السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله نستأنف درسنا في علم التوحيد، وذلك في الأصول الثلاثة. وقد تقدم لنا أن عرفنا الأصل الأول وما اشتمل عليه من ما يجب على العبد في معرفة ربه عز وجل، وبما في ذلك أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله عز وجل. ثم بدأنا بالأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وقد عرفنا من ذلك أيضا أن الإسلام له ثلاثة مراتب، أن الدين الإسلامي له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وأن كل مرتبة لها أركان. وقد عرفنا الركن الأول والثاني من أركان الإسلام، فالإسلام مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الكلام على الركن الأول من أركان الإسلام، وهذه الأدلة التي تثبت هذا الركن، والأدلة على ذلك كثيرة. فلقد سمعنا قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والشهادة معناها الإقرار والاعتراف الجازم بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. وهذا هو الموجود في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكذلك قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر. فقوله إنني براء مما تعبدون بمعنى لا إله إلا الذي فطرني بمعنى إلا الله، فكأنه قال لا إله إلا الله، لأن الأول أول الآية ينفي العبادة عن غير الله، وآخرها يثبت العبادة لله وحده: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني إلا الله، فهو الذي فطرني، فهو الذي يجب علي أن أعبده وحده لا شريك له. ولأهل الكتاب تعالوا، يعني هلموا واقبلوا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني نفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له. إن كنتم صادقين تريدون الحق فهذا هو الحق، فإن تولوا يعني أعرضوا فقل فإن تولوا فإن تولوا ولأهل الكتاب تعالوا إذا كلمتم سواء بيننا وبينكم ولا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني مسلمون لله عز وجل منقادون لأمره، فهذا هو الشهادة أو هذا هو الركن الأول، مع أيضا شهادة أن محمدا رسول الله. ودليل شهادة أن محمد رسول الله أيضا كثيرة، منها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. قال رحمه الله تعالى ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، يعني هذا المقصود من شهادة أن محمد رسول الله إذا أقررت واعترفت برسالته صلى الله عليه وسلم ونبوته فمعناه هو أن تصدقه فيما أخبر به عن الله عز وجل، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، يعني إذا أمرك بأمر أن تطيعه سمعنا وأطعنا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا إذا كنت حقا تشهد وتقر بأن محمد رسول الله، وليس الإقرار اعترافا فقط بل بالتطبيق، هو أن تقر بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة، تصديقه فيما أخبر، ما أخبر به عن الله وما جاء به من الحق تصدقه ولا تشك في أمر مما جاء به أو بشيء مما جاء به، فلو كان عندك شك أو تردد فما شهدت أن محمد رسول الله، وطاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا تعبد الله على جهل وضلال أو على حسب ما تمليه عليك نفسك أو فلان وفلان، لا، العبادة ما عرفناها إلا عن محمد عليه الصلاة والسلام، حقيقة العبادة وصحتها ما عرفنا كيف نعبد الله إلا عن محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الذي جاء بالحق من عنده وهو الذي علمنا كيف نعبد الله، ولذلك لا يعبد الله إلا بما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام وبينه لنا صلاة أو صوم أو زكاة أو حج أو غير ذلك، كل ذلك هو الذي جاء به، لأن الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا الركن الأول اشتمل على الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا كنت معترفا بذلك تطبقه قولا وعملا واعتقاد، فإن خالفتها بفعل يناقضها أو بقول فلم تشهد شهادة الحق، اللفظ لا يكفي، فكونك تقول لا إله إلا الله ثم تذهب إلى القبور وتطوف بها وتدعوه من دون الله فما حققت لا إله إلا الله. وإذا كنت تعصي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تعبد الله على نهجه وعلى هديه وإنما على بدع وخرافات يمليها عليك أهل الأهواء وأهل الضلال، فما شهدت أن محمدا رسول الله. إذن تحقيق هاتين الشهادتين هو أن تصدق ذلك، يعني القول بالفعل، تصدق قولك بالفعل والاعتقاد. إذا كنت حق تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالقول، تصدق ذلك بالفعل والاعتقاد ولا تخالفها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذان ركنان من أركان الإسلام أيضا، الركن الثاني والثالث، وهما الصلاة والزكاة. وقد قرنهم الله في آيات كثيرة، يجمع الله بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهنا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا التوحيد، هذا أيضا تحقيق الركن الأول. ثم قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا المسلم يأتي بهذه الأركان، عند ذلك يحرم دمه وماله. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. يعني إذا ناقضوا إقرارهم بفعل أو اعتقاد ما حرم دمه ولا ماله. فالصلاة كما عرفنا في الدرس السابق هي عمود الإسلام، وهي الصلة بيننا وبين الله، وهي علامة المسلم، هي الفارق بين المسلم والكافر، كما يقول عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة هي بمثابة الرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة لجسد بلا رأس فلا إسلام بلا صلاة، لا حظ الإنسان بالإسلام بدون صلاة. وهي آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام في عند وفاته، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وآخر ما يفقد من هذا الدين. فلذلك شأنها عظيم، ودليل على عظم شأنها أن الله عز وجل فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماء السابعة لما عرج به للسماء. وذكر في آيات كثيرة، آيات ترغب بها، وآيات تبين فضل من حافظ عليها، وآيات يتوعد من تساهل بها: واستعينوا بالصبر والصلاة. فإن أداها الإنسان كاملة في شروطها وأركانها وواجباتها مخلصا صادقا خاشعا، كما قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. إذا أداها على الوجه الذي يرضاه الله فإنها ترفع إلى السماء، وتفتح لها أبواب السماء، وتقول صاحبها: حفظك الله كما حفظتني، فتكونه نورا وبرهانا يوم القيامة. وإلا فإنها تلف كما يلف ثوب الخلق، ثم يرمى بها وجه صاحبها مردودة عليه إذا قصر في شيء منها، وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. لا تنفعه لا في دنيا ولا في أخرى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الذي ما تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر معناه أنه ما أداها على الوجه الصحيح، لابد فيها نقص. ومن فرق بين الصلاة والزكاة فليس بمسلم. أبو بكر رضي الله عنه يقول: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله قرن ثلاثا بثلاث، لا يقبل الله واحدة دون الأخرى. قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي أو زكى ولم يصلي فلن يقبل الله منه. وقال: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. أما الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي حق مالي أوجبه الله على المسلم إذا كان عنده مال، فإنه يجب عليه أن يزكيه إذا اجتمعت شروطه، ومن ذلك تمام الحول وكمال النصاب. إذا كمل نصاب المال الذي يملكه وتم عليه الحول وجب عليه أن يبادر إلى أداء الزكاة. ومن تركها بخلا، امتنع من دفعها بخلا، فإنه يوعظ وينصح وتؤخذ منه قهرا ويؤدب، وربما يؤخذ منه زيادة تأديبا له وردعا لأمثاله. أما إذا كان قد جحد وجوبها، فإن كان جاهل يعلم به، يخبر ويبين له الحكم، فإن أقر وزكى فذلك المطلوب. أما إذا أصر وامتنع، أصر على إنكاره وجحده، فإنه يقاتل ويقتل مرتدا، لأنه أنكر شيئا من الدين معلوم بالضرورة ثابت، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حيث قاتل من منع الزكاة واعتبرهم مرتدين. فهذه الأركان الثلاثة جمع الله تعالى بقوله: وأقيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فإذا زكى الإنسان ماله فإن الله يحفظ له ماله ويبارك له فيه في الدنيا، ويأجره ويثيبه في الآخرة. وإن امتنع ولم يؤد الزكاة كان سببا ذلك، كان ذلك سبب في تلف ماله وفي عذابه في قبره ويوم القيامة. ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد ذكر الله عز وجل أنهم يوم القيامة تصفح أموالهم الذهب والفضة صفائح من نار، وتكى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيلها فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولا يوضع ريال على ريال أو جنيه على جنيه، بل يوسع جلده حتى يكون لكل ريال ولكل جنيه مكان في جلده. والأوراق النقدية وما يقوم مقامها هي محل الذهب والفضة، فلا يقول إنسان: أنا ما عندي ذهب ولا عندي فضة. لا، هذه مقام الذهب والفضة، فليتق الله الإنسان ويؤدي الزكاة قبل أن يواجه العذاب الذي سمعه في هذه الآيات وغيرها. هذه هي الأركان الثلاثة باختصار، وسيأتي إن شاء الله بيانها وتفصيلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد فرض الله عز وجل الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. ودليله كما سمعتم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني كفرض، كتب بمعنى فرض، كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. فمن أدرك الشهر بالغا عاقلا صحيحا وجب عليه أن يصوم، لأنه دليل على إسلامه وقبوله ما جاء عن ربه. أما إن جحده أيضا، إذا جحد الصيام مع علمه أن ذلك ثابت بالقرآن والسنة فإنه يكفر، لأن يعني من جحد شيئا من الدين معلوم بالضرورة فإنه يكفر. هناك أيضا أحكام الصيام ومن يجب عليه ومن يعذر، هذا إن شاء الله سيأتي بيانه وتفصيله. الركن الخامس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الركن الخامس هو الحج، والعمرة تبعا له، فإن الله عز وجل قد أوجب الحج والعمرة على المسلم البالغ العاقل القادر الحر في العمر مرة، فمن زاد فهو تطوع. وقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، يعني واجب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والسبيل معناه الزاد والراحلة. إذا وجدت من المال والراحلة يعني المركوب ما يصلك إلى بيت الله الحرام ويعيدك ويؤمن معيشة من تمون، فعليك أن تبادر إلى الحج على الفور ولا تتردد. تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، يعني قد يمرض الصحيح وقد يفتقر الغني وقد يحصل من الموانع ما الله به عليه. فالفرصة إذا توفرت لا تضيع، بادر إلى أداء الحج ما دمت مستطيع. والآيات والأحاديث أيضا في وجوب الحق في وجوب الحج فإنها كثيرة. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع الحج ومات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، وهي التي تسمى حجة الوداع، لأنه ودع الناس عليه الصلاة والسلام وبين لهم مناسك حجهم وعمرتهم، قالوا: خذوا عني مناسككم. فيجب علينا أن نعبد الله في هذه الأركان التي سمعناها، نعبد الله على ما رسم لنا محمد عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد بين صلى الله عليه وسلم كل شيء، أتم البيان، ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لنا كل شيء، كل ما يقربنا إلى الله ويدخلنا الجنة بينه لنا وحثنا عليه، وكل ما يقربنا إلى النار أو يبعدنا عن الله بينه لنا وحذرنا منه. فأعظم ما أمرنا به وحثنا عليه الإخلاص، إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهانا عنه وزجرنا عنه وحذرنا منه الشرك. هذه هي الأركان الخمسة، وهي التي اشتملت عليها المرتبة الأولى من مراتب الدين. فقد قلنا إن الدين الإسلام يشتمل على ثلاث مراتب، وكل مرتبة لها أركان، فهذه المرتبة الأولى الإسلام. ولنأخذ الآن إن شاء الله المرتبة الثانية وهي الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، هو 74 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. المرتبة الثانية من مراتب الدين كما علمنا مرتبة الإيمان، والإيمان معناه لغة التصديق، وشرعا هو قول باللسان وعمل بالأركان يعني تطبيقا لها، واعتقاد بالجنان يعني بالقلب. لا يكفي الإقرار باللسان ولا يكفي الإقرار بالقلب ولا يكفي العمل فقط، لا بد أن تجمع بين القول والعمل والاعتقاد. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان ليس شيئا واحد لا يزيد ولا ينقص، بل هو يزيد كل ما عملت من الطاعات زاد إيمانك، وإذا عملت معصية نقص إيمانك بقدرها، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان لا يكفي الإقرار وحده ولا الاعتقاد وحده ولا العمل وحده، وكلما زدت بالأعمال الصالحة زاد إيمانك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة. وخصال الإيمان هي خصال الخير، الأعمال الصالحة التي تعملها، كل عمل صالح تعمله هو من خصال الإيمان، من صلاة وزكاة وحج وعمرة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصدقات، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أعلاها، يعني أعلى هذه المراتب أو أعلى هذه الخصال هي قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني أقلها إماطة الأذى عن الطريق، تبعد الأذى عن الطريق، شوك، زجاج، مسمار، شيء يؤذي الناس، هذا من الإيمان، خصلة من خصال الإيمان، عملت عملا صالح تؤجر عليه. وقد ذكر في جاء في الحديث أن رجلا رأى غصن شوك يؤذي الناس فأبعده عن الطريق فغفر الله له. فلا تحتقر من المعروف شيء، كل عمل صالح قليل أو كثير فهو من خصال الإيمان. برك بوالديك، صلتك لأرحامك، بشاشتك في وجه أخيك المسلم، إكرامك للضيف، إحسانك لجارك، ماذا نعد؟ أكثر من 70 خصلة. كل عمل صالح تعمله من أجل الله فهو من خصال الإيمان التي قال فيه عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة. ومن خصال الإيمان الحياء، ولذلك قال: والحياء 10 شعب. ولقد رأى رجلا، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأمر أخاه بالحياء، قال: دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني إذا كان مؤمن فسيستحي، إذا يعني يستحي من أن يجهر، يجاهر في شيء لا يرضاه الله أو يعاب عليه فيه، يكون عند الإنسان عقل وتمييز ونفور من الشيء الذي يعاب عليه، هذا من الإيمان، الحياء من الإيمان. فالمرأة التي لا تتحجب ولا تغض صوتها عند الرجال ناقص إيمانها بقدر ما فعلت، فإذا تحجبت وتسترت وغضت صوتها فإن ذلك من كمال الإيمان. والإنسان الذي يستحي من الله ولا يجاهر بالمعاصي ويراقب الله دليل على قوة إيمانه، وأما المجاهر وعياذ بالله والذي لا يبالي ولا يستحي دليل على ضعف إيمانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني هذه المعاصي تنقص من إيمانك بقدر ما فيها من الإثم. ما نقول أنك خرجت من الإسلام، ولكن نقول ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب مما يسخط الله، نقصت من إيمانك بقدرها. فاحرص أيها المؤمن على كمال إيمانك، واحذر من كل معصية ولا تحتقر شيء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عرضت علي خطايا أمتي، ومن ذلك النخامة تكون في المسجد فلا تدفن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وهي هذا تصل من خصال الإيمان، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذه تقدح في الإيمان. فلا تحتقر شيء لا من المعروف ولا من الشر، لا من الخير ولا من الشر، لا تحتقر شيء، لا تقول هذا سهل هذا بسيط، أو تحتقر من الصدقات أو من الأعمال الصالحة تقول هذا شيء ما يستحق أن يفعله، أبدا. ما عملت من خير أو من شر فهو مسجل ومكتوب، إن خيرا تؤجر عليه وإن شرا تحاسب عليه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. والإيمان كما عرفنا أنه 77 شعبة، إذن أركانه 6. يجب علينا أن نعرف هذه الأركان ونؤمن بها إيمانا جازم ولا نتردد بشيء منها، فإذا ترددت بشيء منها فما أنت بمؤمن. أولها الإيمان بالله، أول هذه الأركان 6 الإيمان بالله، وهو التصديق الجازم بوجود الله عز وجل ووحدانيته وإثبات أسمائه وصفاته على الوجه اللائق الذي أثبته عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالله هو التصديق الجازم بوجود الله ووحدانيته وأسمائه وصفاته، فإن شككت في شيء من ذلك فما آمنت بالله، وعليك أن تؤمن بما جاء أن تؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأن تؤمن برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفصيل الإيمان بالله وأسمائه وصفاته هذا يحتاج إلى وقت، فسيكون إن شاء الله له دروس في علم التوحيد. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، فتؤمن وتصدق من غير تردد ولا شك بأن الله خلق ملائكة من نور، خلق ملائكة من نور. الله عز وجل خلق آدم من تراب، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الملائكة من نور، وأنهم عباد مكرمون، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تؤمن بأن الله عز وجل خلق ملائكة من نور، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكل منهم قائم بالعمل الذي كلفه الله به أتم القيام، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون كما قال عز وجل في آيات في الآية. ثم أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك أيضا في قوله: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط معناه صوت الرحل حينما يكون البعير محمل ويمشي، فإنه يصير لرحله صوت من شدة من ثقل الحمل عليه. وكذلك السماوات لكثرة الملائكة عليها وهم يعبدون الله ركعا وسجدا وقيام، كما يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، كلهم مشغولون بعبادة الله. ويوم القيامة إذا قضى الله بين العباد حفت الملائكة بالعرش يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، مع أنهم ما لهم شغل إلا العبادة دائما، لا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون، يقولون بما بوظائفهم وأعمالهم التي كلفهم الله بها مع استمرارهم على عبادة الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فتؤمن بذلك إيمانا جازم، إيمانا مفصلا وإيمانا مجمل، يعني من عرفناه باسمه أو بعمله فنؤمن به على التفصيل، مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم على التفصيل، أو ملك الموت أو منكر ونكير الذين يأتون لحساب الإنسان في القبر، والملائكة ومن عرفنا أعمالهم كرام الكاتبين الذين يكتبون علينا أعمالنا، ما نعرف أسماءهم لكن نعرف أعمالهم، وكذلك ملك الموت سواء عرف اسمه كما قيل عزرائيل أو غير ذلك فالله أعلم، المهم أن نؤمن به ونعرف أنه ملك من الملائكة، وكذلك رضوان خازن الجنان ومالك خالق خازن النار، فمن عرفناه باسمه وبعمله نؤمن به على التفصيل، ومن لم نعرفه نؤمن به إجمالا، يعني أن لا ننكر من الملائكة في أحد، فمن أنكر ملكا من الملائكة فقد كفر. هذا هو الركن الثاني باختصار من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه. الركن الثالث الإيمان بالكتب، والمقصود بالكتب الكتب المنزلة من عند الله عز وجل على رسله عليه الصلاة والسلام للعباد، وفيها التشريع، فيها بيان الحق من الباطل والحلال من الحرام. والكتب أيضا كثيرة، منها ما عرفناه مما فصل لنا وأبين، ومنها ما لم نعرف، فالذي عرفناه نؤمن به على التفصيل كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى، صحف إبراهيم، صحف موسى هو التوراة، هذه نؤمن بها على التفصيل، يعني نصدق أن الله أنزلها من عنده وأنها من كلامه عز وجل، لكن العمل والتطبيق إنما نعمل بالقرآن، لأن القرآن ناسخا لها كلها، لكن لا ننكر شيء، وما لم نعرفه من الكتب نؤمن به إجمالا، يعني نقر ونعترف أن الله أنزل كتبا من كلامه على رسله فيها بيان الحق من الباطل والحلال من الحرام، لا ننكر منها شيء. فمن أنكر كتابا من الكتب فقد كفر، وكتبه ورسله. الركن الرابع من أركان الإيمان الرسل، نعترف أيضا بأن الله عز وجل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لإقامة الحجة على الخلق وبيان ما خلقوا من أجله وكيف يعبدون الله، كل رسول جاء إلى قومه يبين لهم ذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقد جعل الله لكل أمة شرعة ومنهاجة، لكن الأصل كل الرسل جاءوا يدعون إلى توحيد الله، وأما الشرائع فتختلف، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فتؤمن بهم إيمانا أيضا مفصلا وإيمانا مجمل. فمن عرفناه ما ذكر عندنا في القرآن أو في السنة نؤمن به على التفصيل، مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل التي ذكر الله في كتابه، والمذكورين في القرآن والله أعلم 25 بين نبي ورسول، وأما عددهم فلا يحصيهم إلا الله، وقد جاء في الحديث أنه سئل عليه الصلاة والسلام كم عدد الأنبياء وذكر إن لم أكن متوهم أنهم 24 بين نبي ورسول، يعني بين 24,000، ومنهم الرسل 300 ويزيدون، والباقي من الأنبياء. والفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول يوحى إليه بشرع ويكلف بتبليغه للناس، وأما النبي فإنه يبلغ شرع من كان قبله من الرسل، يعني لا يأتي بشرع جديد. الرسول يوحى الله إليه بشرع ويكلف بتبليغه، وأما النبي فإنه يبلغ شرع من كان قبله من الرسل. فالمهم من عرفناه نؤمن به على التفصيل، ومن لم نعرفه نؤمن به جميعا، ومن فرق بينهم وآمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع. لا نفرق بين أحد من الرسل، يعني نؤمن بهم جميعا، لكن المتابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام. نحن نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام، أما الإمام فنؤمن بالجميع، مثل ما إننا نؤمن بالكتب كلها، ولكن نعمل بالقرآن الذي نسخ ما قبله من الكتب. ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الرسالات. فهذا أيضا الركن الرابع من أركان الإيمان. الركن الخامس الإيمان بيوم القيامة وباليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، لأنها يومان، اليوم الأول الدنيا واليوم الآخر يوم القيامة. فالدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. تأتي يوم القيامة تقول اصبروا انظروني يصلي استأنف ما تركت، لا، من زرع حصد. فالدنيا هي دار العمل، والآخرة دار الحساب والجزاء. فيجب علينا نؤمن بهذا اليوم إيمانا جازم بأن الله عز وجل سيبعث الأولين والآخرين ويحاسبهم أجمعين ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. والآيات والأحاديث الدالة على إثباته كثيرة جدا، ومن شك في يوم القيامة أو أنكره فقد كفر. ومن لازم الإيمان باليوم الآخر أن نعمل له ونستعد. من لازم الإيمان باليوم الآخر أن نستعد له ونعمل، أن نعمل العمل الصالح الذي ينجينا عند ربنا في ذلك اليوم، حينما يقف العباد بين يدي الله عز وجل ويحاسبهم ويجازيهم، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يعني ما ظلمت شيء، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فعلينا أن نؤمن بذلك اليوم ونستعد له بكل ما نستطيع من فعل الطاعات وترك المعاصي، لأن ذلك اليوم هو الغاية، ذلك اليوم وأوله بعد فراقك من الدنيا، أول منازل الآخرة القبر. فتؤمن به وبما فيه من السؤال والثواب والعقاب، فإن الإنسان في قبره سيكون في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. أحسن الله عليك، هل تمسح بالحجرة أو المنبر يعد شركا أكبر؟ إيش؟ تمسح بالحجرة. تمسح؟ نعم. لا يجوز التمسح لا بحجرة ولا بغيره، حتى ولا بالكعبة، إلا الأركان التي شرع لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ألسنا نقول نعبد الله على ما شرع؟ شرع لنا صلى الله عليه وسلم أننا نقبل الحجر عبادة وطاعة لله ومتابعة له عليه الصلاة والسلام، ونستلم باليد اليمنى ونقبل اليد إذا مسحناه بها أو مسحناها ولو بشيء من بعيد كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، أحيانا يمسحها بالعصا ويقبله. والركن اليماني يمسح ولا يقبله، هذا لأنه شرع لنا. ما قبل الركن اليماني ما نقبله، ما مسح الأركان الأخرى من الكعبة ما نمسحها. إذن من باب الأولى الجدران الأخرى من الحرم، مسجد الحرام أو من الحجرة النبوية أو من هذا المسجد، فلا يجوز الإنسان يتعمد أن يمسح الأرض البلاطة والأبواب والشباك، فهذه من وسائل الشرك ما أنزل الله بها من سلطان. ولا ينبغي الإنسان أن يفعل شيء يخدش إيمانه ويفسد عليه دينه وعقيدته، وهو أمر مخالف للسنة وليس له ثواب بل عليه العقاب إذا اعتقد أن ذلك سنة وقد افترى وقال على الله ورسوله ما لم يقل. أحسن الله عليك. سأل أن يقول: مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام والإيمان مثل ما ذكروا رحمهم الله، إذا ذكرتهما سواء يفرق بينهم بالتعريف. إذا قلت الإسلام والإيمان سواء ذكرتهم في جملة، نقول الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، كما تقدم لنا الآن في بيان أركان الإسلام وأركان الإيمان. لأن الإيمان حقيقته باطنة، يعني قد يتظاهر الإنسان أنه مسلم يصلي ويصوم أو يتصدق، لكن قد يكون في قلبه ما يناقض ذلك، كما حصل من المنافقين. المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك عندك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين كاذبون، يعني إنهم كاذبون فيما ادعوا، ما شهدوا شهادة الحق في قلوبهم، قالوها باللسان فقط. فإذا الإيمان شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وأما الإسلام فهو الأمور الظاهرة. أما إذا ذكرت فقط يعني الإيمان أو ذكرت الإسلام فإن يدل، يعني إذا ذكر الإسلام يدل على الإيمان، وإذا ذكرت الإيمان يدل على الإسلام. فإذا قلت هذا رجل مسلم ما نقول إنه ليس بمؤمن، وإذا قلت هذا رجل مؤمن فمعنى أيضا إنه مسلم، مثل ما يقال الفقير والمسكين، إذا ذكرتهم سواء تفرق بينهم، الفقير هو اللي ما عنده شيء أبدا، والمسكين اللي عنده نصف الكفاية أو قريبا منها. وأما إذا ذكرت واحد منهم قلت خذ هذا المال وأعطه فقير، لو أعطيته مسكين ما ننكر عليك، وإذا قلنا لك خذ هذا المال وأعطه مسكين ثم أعطيته فقير كذلك. وهكذا بعض الألفاظ في اللغة العربية يحصل بينها ترادف واجتماع وافتراق. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: ما هي الفرق التي خالفت مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ كثيرة. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ يعني هذه الفرقة الناجية. قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، وهي الطائفة المنصورة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالمتمسكون بالكتاب والسنة السائرون على ذلك هم الناجون وهم أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم فهي من الفرقة الضالة بدون تفصيل. أحسن الله عليك. تجوز التسمية بعبد الموجود؟ إذا قصد أن الموجود هو الله، نعم، فالله الله عز وجل موجود، هو الموجود، وهو موجود لا يفنى، ولا يموت عز وجل. أحسن الله عليك. مريم ابنة عمران هل هي نبية؟ نبية؟ لا لا، الله ما جعل النبوة في أحد من النساء أبدا، كلهم رجال، لكنها صديقة كما ذكر الله في كتابه، وأمه صديقة كان يأكل الطعام. أوحي إليها؟ نعم أوحي إليها. أوحي إليها فيما ذكر الله عز وجل حينما أرسل لها جبريل من أجل أن ينفخ فيها، من أجل أن يخلق الله عز وجل عيسى. وما عدا إذا أوحي إليها بشيء مما يلهمه الله كما شاء الله فهذا لا يعد أنها بمنزلة النبوة. الله عز وجل ما جعل في النساء نبوة نبية أبدا، ما جعل النبوة بالنساء وإنما هي في الرجال. وأما ما يحصل من الوحي مثل ما أوحى الله عز وجل للنحل، وأوحى ربك إلى النحل يتخذ من الجبال بيوتا، وأوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا وحي إلهامي، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويفضل من خلقه ما يشاء. وليس معنى كل من أوحي إليه يكون نبي، لأن الوحي أنواع، قد يكون في المنامات وقد يكون في الإلهام. حسن الله عليك. هل يجوز توديع النبي صلى الله عليه وسلم السلام عند القبر؟ لا، لم يشرع لنا أن نودعه عليه الصلاة والسلام، بل المشروع أنك إذا قدمت المدينة وصليت في هذا المسجد ما شاء الله لك أن تزوره وتسلم عليه، ولا ينبغي لك أيضا أن تكثر التردد إليه. وليس هناك سنة بأن تودعه قبل أن تسافر، لأنك لا تزال دائما وأبدا مطالب بأن تكثر من الصلاة والسلام عليه دائما، سواء في المدينة أو في أي مكان من الأرض. فالتوديع لم يشرع، ولم نسمع عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح الذين بعدهم أنهم فعلوا ذلك. إنما التوديع للكعبة، وهو الذي ورد أنه آخر ما يكون عهد الإنسان، الطواف البيت الحرام. حسن الله عليك. هل يجوز عند كتابة النبي صلى الله عليه وسلم اكتفاء بحرف صاد أو صلعم؟ إيش؟ اكتفاء بحرف صاد أو صلعم كتابة صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا من التقصير في حقه عليه الصلاة والسلام. كل إنسان يكتب صاد أو صلعم بعد أو صاد وميم، فهذا من التقصير بحقه عليه الصلاة والسلام، ومخالفة للسنة وحرمانا للإنسان. والواجب أن يصلي ويسلم عليه حتى يؤجر من صلى عليه واحدة صلى الله عليه به عشرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.